أحسن الله إليكم. سائر يقول: أنا رجل داعية في بلدي وليس لدي علم كالعلماء في هذه البلاد، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: وجهاز الأمن في بلدي يطلب مني أن أتعامل معه في بعض الأشياء، فهل هذا عمل صحيح أو ماذا أصنع أفيدونا بارك الله فيكم؟ سؤال غير واضح. أولا، قيامك بالدعوة إلى الله عز وجل بحسب علمك هذا خير. الإنسان يدعو إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الإنسان يبلغ الدعوة الحمد لله، يعني ليس من يعني شرط الدعوة أن يكون الإنسان ملما بكل شيء، وإنما لو قيل بهذا ما تكلم أحد، ولكن المهم أن لا يتكلم إلا بعلم، يعني يبلغ ولو آية، يبلغ ولو سنة، يعني السنة الراتبة، سنة راتبة الفجر، راتبة الظهر، إذا عرفها ورأى مسلما يقول السنة كذا، فكل ما يعرفه يبلغه وينبه الناس عليه. والحذر أيضا من الدعوة بغير علم، يعني من يقول من الناس يعني تكلم ويفتح الله عليك. كيف تكلم ويفتح الله؟ ينزل الوحي، يعني لا يكون الكلام إلا بعلم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعلم، ولكن لو علم مسألة واحدة يبلغها، أما أن يتكلم بغير علم هذا لا يجوز، ولا ليس من شرط الدعوة. ولا نحجر أيضا نقول لا يتكلم إلا عالم راسخ، ما تكلم أحد، الناس يعرفون ضعفهم وتقصيرهم. ولا نقول أيضا الدعوة لكل من أرادها، لا، الدعوة لها شرط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فادعو إلى الخير وإلى السنة وأبشر بخير. وأما التعامل مع أجهزة الأمن أنا لا أدري ما نوع هذا التعامل، إذا كان هذا في الخير فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان هذا التعاون فيه شر وفتنة وبلاء ومعصية فلا يجوز أن تتعامل وأن تتعاون مع أحد على معصية الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين اليمين المنعقدة ويمين اللغو؟ وهل قول بعض الناس لضيوفهم: والله تجلس عندنا ونحو ذلك، يدخل في أيهما؟ اليمين المنعقدة هي التي ذكر العلماء لها شروط، وهو أن تكون من مكلف مختار، وأن يعي ما يقول، وأن يقسم على أمر في المستقبل أنه يفعل أو لا يفعل، هذه اليمين المنعقدة. وأما اللغو هو الذي يجري في كلام الناس، مثل ما ذكرنا يقول: والله اليوم ذهبنا إلى فلان وأتينا من فلان، والله اليوم تغدينا عند فلان فعلنا فلان، وهو لا يقصد بذلك اليمين، هذه اللغو. وأما قول الرجل: والله لا تتغدين عندنا أو لا تأكلن عندنا، هذا بحسب حال المتكلم، فإذا كان مثل ما يقول تغدى عندنا، والله تغدى عندنا، وهو لا يقصد بذلك اليمين، فهذه من اللغو. وأما إذا قصد أن يؤكد دعوته إليه بيمين، يقول: والله لتأكلن عندنا، وهو يريد بذلك اليمين، فهذه منعقدة، فهذا يرجع إلى يعني نية المتكلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما حكم طلب يوسف عليه السلام الإمارة، وكيف الجمع بينه وبين ما ورد من النهي عن طلب الإمارة؟ نعم، هذه المسألة ذكرها العلماء، وهو أن طلب الإمارة الأصل إذا كان فيه أن يطلب المسألة لنفسه ولمصلحة يريدها لنفسه فإنه لا يجوز. وأما إذا كان يرى له قدرة عليها وأنه يغفل عنه ولا تعرف قدرته عليها، فله أن يطلب الإمارة ليست لنفسه ولكن للمصلحة المترتبة على ذلك المسلمين. مثل رجل يعني له قدرة ولا يعرفه ولي الأمر وله معرفة، فيقول لأحد الأمراء والخلفاء أو الرؤساء: ولني على كذا وأنا إن شاء الله قادر عليه، وهو يريد بذلك أن ينفع المسلمين ويرى من نفسه القدرة وأنه قد يغفل عنه، هذا لا بأس، ولكن هذا لا يقوله إلا من وثق بنفسه واستعان بالله عز وجل. وأما إذا طلبها لنفسه من أجل حظ النفس فهذا الذي لا يجوز. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يجوز إهداء ثواب العمرة أو الحج لغير متوفى؟ لا يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة، ولكن فرقوا بين المصطلحات. الآن الناس بعض الناس يعتمر ويقول: أهديت ثواب هذه العمرة. إذا اعتمرت لنفسك ثم قلت أهدي ثواب هذه العمرة للغير فهذا لا يجوز. وأما إذا اعتمرت عن غيرك فهذا جائز، ف ففرق بين أن تعتمر وتهدي الثواب لغيرك وبين أن تعتمر، هذا لا يسمى إهداء الثواب، وإنما يقول اعتمرت عن فلان، يعني تعتمر وتحج عن فلان، وهذا جائز في العمرة، في الحج والعمرة وفي الصدقة والدعاء، هذه الأمور الثلاثة تصل، تدعو لمن شئت وتحج وتعتمر وتتصدق، وأما ما عداها فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تصلي لأحد ولا أن تهب ثواب الصلاة ولا كذلك الصوم ولا الذكر ولا القراءة للغير. أحسن الله إليكم. سائر يقول: في بلادنا يلزم المسلم بالقسم على المصحف عند الخصومة من قبل القاضي، فما يصنع؟ إذا كان هذا القسم أن يصدق وأن يقول الحق وأن لا يظلم ولا يبغي وأقسم، فإن هذا جائز، وهذا تأكيد يعني على الالتزام بالصدق، فهذا إذا أقسم فيه أن لا يقول إلا الحق ولا يدعي إلا بحق، فهذا يفعله بعض القضاة للتأكيد على الخصوم، فإذا أقسم يكون تأكد الأمر مرتين بأنه ممنوع من قول الظلم وبأنه أقسم عليه بين يدي القاضي. القسم هنا على مصحف، القسم على المصحف فيه خلاف بين العلماء، والصحيح والأولى تركه، لأنه لا يحتاج إلى أن يضع يده على المصحف، وإنما يقسم بالله عز وجل، ولو أقسم على المصحف لقول من قال بهذا من أهل العلم وأفتي بهذا، فإن من أفتاه أهل العلم بشيء فهو تبع للعلماء، وكذلك إذا ألزم ولي الأمر بهذا الأمر فإنه للناس أن يطيعوه، لأن ولي الأمر له اجتهاد، هو اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. أحسن الله إليكم. ما حكم القسم بما أقسم الله عز وجل به في كتابه كالشفق والفلق وغير ذلك؟ لا يجوز القسم بما أقسم الله به، لأن الله يقسم بخلقه ولا يجوز لنا أن نقسم بالخلق، وإنما يجب علينا أن نقسم بما أمر الله أن نقسم به، لأن الله يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لنا أن نقسم بالشمس والضحى والليل وما أقسم الله به من المخلوقات، لأن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل لفظ أحدنا مخلوق كالركوع والسجود؟ هل لفظ أحدنا، اللفظ، اللفظ، نعم، هل اللفظ مخلوق؟ لفظ الإنسان عندما يتكلم، فإذا كان كلامه الذي يتكلم به من تعبيره، يقول دخلت وخرجت وأتيت وذهبت، فهذا كلامه وهو مخلوق، لفظه وملفوظه. وأما إذا تلفظ بالقرآن وقرأ القرآن ففعله، فحركة الشفتين واللسان مخلوقة، والملفوظ غير مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والمكتوب غير مخلوق، كذلك الكتابة عندما يكتب حركة اليد والقلم هذه مخلوقة، والمكتوب به من القرآن غير مخلوق، المسجل في الأشرطة الآن من القرآن غير مخلوق، والأشرطة مخلوقة، فيفرق بين اللفظ والملفوظ، وبين أن يكون هذا اللفظ من كلام الإنسان الذي يتكلم به فكلامه مخلوق، وأما إذا تكلم بالقرآن أو تلا القرآن فالقرآن كيفما تصرف هو كلام الله غير مخلوق، وحركة العبد، حركة اللسان